عند المداعبة أو قل عند قيام الذكر بالمداعبة أو بالذكار. هذا هو إيش المدي؟ ماء أبيض رقيق يخرج عند إيش؟ عند الإنعاض بالمداعبة أو بالذكار. وماء أبيض رقيق يخرج من الذكر عند قيام الذكر أو عند المداعبة أو تذكر حالة الجماع أو عند التقبيل. له أسباب، له أسباب يخرج بسببها. إذن فهذا الماء الأبيض الرقيق الذي يخرج من الذكر عند المداعبة أو الملاعبة أو التذكار أو عند قيام الذكر هو الذي يسمى بالمذي، ويوجب كما ذكرنا الوضوء فقط لكن لا يوجب غسلا. طيب، هذا هو تعريف المذي، واحتيج إلى تعريفه لأنه غير واضح كوضوح البول أو الغائط أو الريح. وكذلك تعرض المؤلف رحمه الله لتعريف الودي بالدال المهملة، وقال إنه ماء أبيض خاثر يخرج بإثر البول. ماء أبيض خاثر، هذا الفرق بينه وبين المذي. المذي رقيق وهذا خاثر، خاثر يعني انه ليس جاريا مثل الودي. الودي شديد يعني الجريان، وهذا فيه خثوره. طيب، وهذا يخرج بإثر البول، وذاك يخرج عند قيام الذكر عند المداعبه او التذكار. ماذا يخرج بإثر البول؟ يعني عندما يتبول الإنسان يشعر بهذا النوع من الودي يخرج من ذكر. هذا النوع هو الذي يسمى بالودي، وهو ينقض الوضوء. واحتج إلى تعريفه لأنه ليس واضحا كوضوح الريح والغائط والمرق. طيب، وكذلك عرف المؤلف رحمه الله بالمني، عرف ذلك بالمني وأشار إلى أنه ماء متدفق، يعني يخرج بقوة ويخرج متدفقا. ماء متدفق يخرج عند اللذة الكبرى، يخرج متدفق كما قال الله عز وجل من ماء دافق عند اللذة الكبرى، لأن اللذة الكبرى هي الإنزال، وأما اللذة الصغرى فهي التي تصحب المذي. إذن المذي تصحبه اللذة الصغرى، والمني تصحبه اللذة الكبرى النهائية التي تسمى بالإنزال. إذن ماء متدفق يخرج عند اللذة الكبرى بسبب الجماع، بسبب الجماع أو بسبب الاحتلام، إنه قد يخرج بالاحتلام وقد يخرج بالجماع. ورائحته تشبه رائحة الطلع، ما هي رائحة الطلع؟ أو ما هو الطلع؟ الطلع إيش عندك جواب؟ نعم، هو الغبار أو الدقيق الذي يوجد في ذكر النخل. النخل فيه ذكر وأنثى، فطلع الذكر توجد فيه غبرة، هذه الغبرة أو الدقيق الذي يوجد على طلع ذكر النخل له رائحة، رائحة المني تشبه رائحة طلع النخل تماما، تشبه ذكر النخل معروف، فحل النخل، فحل النخل، النخل فيه ذكر فيه أنثى. فطلع النخل الذي هو ذكره توجد عليه غمرة، هذه غمرة لها رائحة، رائحة المني تشبه رائحة الطلع، لكن رائحة الطلع لا يعرفها إلا أهل بلدها، يعني البلد اللي فيه نخل، البلد اللي فيه نخل ما يعرفون رائحة هذا الدقيق. على كل، فالمني هو ذلك الماء المتدفق الذي يخرج عند المادة الخضراء بالجماع أو بالاحتلام ورائحته تشبه رائحة الطلع، والمني ناقض من نواقض الوضوء وموجب كذلك من موجبات الغسل، ولا يوجب الوضوء فحسب، بل يوجب أيضا بل يوجب الغسل، إلا إذا خرج بدون لذة، إلا إذا خرج المني بدون لذة فإنه يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل، فبهذا الاعتبار يكون ناقضا للوضوء أو موجبا للوضوء دون الغسل، يعني إذا خرج النبي بدون لذة ولا شهوة، أو خرج بسبب مرض، أو خرج بسبب مرض من الأمراض، فهذا يوجب وضوءا ولا يوجب غسلا. طيب، إذا انتهينا مما يخرج من السبيلين، انتهينا مما يخرج من السبيلين، لم ننتهي بها، لم ننتهي بها، باقي لنا دام الحيض. نعم. طيب، ماء المرأة أيضا، للمرأة مني، للمرأة مني، لما عرف المؤلف بمني الرجل عرف أيضا بمني المرأة، ويحتاج إلى تعريف، مني المرأة ماء أصفر، ماء أصفر يخرج أيضا من قبلها، يعني عند اللذة، وقد جاء في الحديث ذكر هذا النوع من المني، وقد جاء في الحديث أن ماء الرجل أبيض، يعني ماء الرجل أبيض، المني الرجل أبيض، وماء المرأة أصفر، وأنه إذا سبق أحدهما أشبه الولد، أشبه الولد إحدى والديه، أحد والديه، يعني إذا سبق ماء الرجل أشبه أباه، وإذا سبق ماء المرأة أشبه أمه، من هذا تعريف مني المرأة. طيب، بقي لنا الحيض والاستحاضة، والكلام من يخرج من ماذا؟ من القبر، القبر المرأة. أما الحيض فهو الدم الذي يخرج من قبل من تحمل عادة، دم يخرج من قبل من تحمل عادة، وليس بها مرض، وليس بها مرض، إن هو دم يخرج من فرج المرأة التي تكون في سن الحمل، إن إذا لم تكن في سن الحمل بأن كانت صغيرة جدا فما يخرج منها لا يعتبر، لا يعتبر حائضا، إذن هو دم يخرج من قبل من تحمل عادة، ليس بافتضاض ولا مرض، أي ليس بافتضاض بكارة، لأنه إذا خرج بافتضاض البكارة لا يسمى حيض، وإنما يسمى دم البكارة، وكذلك إذا خرج بسبب مرض لا يسمى دم حيض، وإنما يسمى دم استحاضة، دم استحاضة، إن هذا يتحمل الحيض، هذا الحيض يوجب الوضوء ويوجب أيضا الغسل، لا يوجب الوضوء فقط وإنما يوجب الغسل، وقد نص كتاب الله تعالى على هذا النوع من الناقض لقوله تعالى يسألونك عن المحيض قل وإذا فأتت النساء من المحيض ولا يتقربون حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، وسيأتي في بابه، سيأتي في بابه أحوال النساء وبيان عدة أيام الحيض. طيب، مقصود هنا هو بيان أنه ناقض من نواقض، ها؟ وأما الاستحاضة فهي دم يخرج من فرج المرأة في غير أيام إيش؟ أيام الحيض. دم يخرج من فرج المرأة في غير إبان الحيض، لأنه ما خرج في أيام الحيض سميناه حوضا، وما خرج في غير زمن الحيض سميناه استحاضة. وقد جاءت السنة دالة على أن الاستحاضة من الأمور الناقضة، من الأمور الناقضة ومن الأسباب الناقضة، كما في حديث فاطمة الذي سبق ذكره، حيث قال لها صلى الله عليه وسلم: اغتسلي وتوضئي لكل صلاة. ولكن فقهاء مالكية رحمهم الله قيدوا نقضه بشيء، ما هو هذا الشيء؟ قيدوا نقضه أن لا يكون ناقضا إلا بشرط، سوى الشرط، ما هو هذا الشرط؟ لا قيدوه بقيدوه او شرطوه شرطوه او شرطوه شرطوه اولا بجهدنا اذا كان اتوانه اكثر من استطاعه فانه لا يكتب انه لا يجي، اما اذا كان انقطاعه اقل من اتوانه فانه لا يجي. نعم، اذا لا يكون ناقضا الا بشرط، شرط واحد او قيد واحد، وهو ان يكون اتيانه أقل من قطاع، أن يكون زمن إتيانه أقل من زمن قطاع، أن يكون زمن إتيانه أقل من زمن قطاع. أما إذا تساوى الزمن قطاعه وإتيانه أو كان زمن إتيانه أكثر من زمن القطاع فلا يكون ناقض. ما هو القيد هنا؟ أن يكون زمن إتيانه أقل من زمن قطع، يعني أن يكون زمن لهو يأتي فيه أقل من الزمن الذي يجوزه، حيث إذا حسبنا الزمن نجد الزمن الذي هي فيه قليل فهنا يكون ناقضا. أما إذا كان زمن إتيانه مساوي لزمن قطعه أو كان زمن إتيانه أكثر فلا نقض، فلا يكون ناقضا. لماذا لا يكون ناقضا؟ يعني عند فقهاء المالكية لماذا لا يكون ناقضا؟ لماذا لا يكون ناقضا؟ لازم تسأل. صح، الجواب هو لأنه يكون في حكم السلس، لأنه يكون في حكم السلس، يكون حكمه حكم سلس، ومن كان مصابا بالسلس فلا يعتبر الناقض الذي يندمج بالسلس، لا يعتبر في حقه ناقضا. فلما من كان مصاب بمرض سلس البول او بمرض سلس الريق هذا لا يعتبر بينه ولا ريحه ناقض. اذا ما هو السبب؟ قلنا السبب هو كونه تمام، فلا نقضى بهذا السبب. إذن عرفنا السبب لماذا؟ هذا هو السبب. إذن طيب، أما غير هؤلاء الفقهاء فقد قالوا بأنه ينقض، واستدلوا بالحديث الذي سبق ذكره، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: المرأة توضئي لكل صلاة، اغتسلي وتوضئي لكل صلاة. مالك رحمه الله لم تصح عنده هذه الزيادة، وحتى لو صحت فقد حبل الوضوء على الاستحباب فقط ولم يحمله على الوجوب. إذا كم من ناقض الآلة تقدم لنا، وكلها تخرج من ماذا؟ من السبيلين: اولا الغائب، ثانيا الريح، ثالثا البول رابعا المني، خامسا الودي، سادسا المني الحر، سابعا استحاض. ما هي النواقض التي ثبت انها ناقضة بالنص من هذه السبع؟ يلا كل هذه النواقض ثبت نقضها بالنص إلا الودي. الودي لماذا ثبت نقضه؟ نعم بالقياس. طيب ما هي النواقض من هذه التي ثبت نقضها بنص القرآن؟ بنص القرآن يعني ثلاث، ايش؟ الغائب، المني، ايش؟ والحي. طيب ايش هو الحي؟ ما الذي ثبت نقضه بالسنة؟ بالسنة الشيعة، نعم المني، الريح والبول، نعم والاستحاضة. طيب والاستحاضة وش اخر؟ والحي. الحي سبق في القرآن، صحيح. طيب اذا هذه هي النواقض التي تخرج من السبيلين. ماذا بقي لنا من النواقض يا ترى؟ بقي لنا نواقض اخرى ليست تخرج من السبيلين وقد تعرض لها المؤلف، ومن هذه النواقض مثلا ناقض النوم وما ياتي من بعده ان شاء الله نكتفي بها اللقاء. اذا من نواقض الوضوء زوال العقل، فاذا زال عقل الانسان فقد انتقض وضوءه. وزوال العقل يكون بعدة اسباب، يكون بالسكر سواء كان حلالا او حراما، اذ قد يسكر الانسان بالحلال مثلا قد يشرب مادة أحلها الله عز وجل حتى ويكثر منها حتى تزيل عقله، وقد يشرب مادة حرمها الله عز وجل مثل الخمر مثلا. إذن فمن أسباب زوال العقل السكر، ومن أسباب زوال العقل الجنون، ومن أسباب زوال العقل الحماقة، أن يصاب الإنسان بالحماقة، ومن أسباب زوال العقل الإغماء، ومن أسباب زوال العقل النوم الثقيل. كم من سبب يزول به العقل؟ كم من سبب أذكرنا؟ أربعة أسباب. السبب الأول خمسة، السكر. السبب الثاني الإغماء، الثالث الجنون، النوم الثقيل، ذلك الحماقة. كل هذه أسباب يزول العقل بسببها، يزول العقل بسببها. فإذا زال العقل انتقض الوضوء، إذا زال العقل انتقض الوضوء، لأن العقل هو محط التكليف، ولأن العقل أيضا هو الذي يتحكم فيما يخرج من السبيلين، هو الذي يتحكم فيما يخرج من الدبر. فإذا زال العقل فإنه لا يدري الشخص ماذا خرج منه. فإذا فقد عقله بسبب مباح أو محرم فقد انتقض وضوءه. كذلك من أسباب انتقاض الوضوء النوم الثقيل، والنوم على قسمين، ثقيل وعلامته أن يفقد الإنسان وعيه وإذا نودي عليه فإنه لا يجيب، وقد يسقط لعابه ولا يعي، يسقط لعابه ولا يعي، وقد تنحل حبوته هكذا ولا يعي ولا يفطر. هذه كلها علامات على أن نوم هذا الإنسان ثقيل. النوم الثقيل ينقض الوضوء، والدليل على أن النوم الثقيل ينقض الوضوء لا ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العينان وتاء السهل فمن نام فليتوضأ. العينان وتاء السهل، الوتاء هو الرباط الذي يشد ويربط القربة، والسهو الدبر. إذا العينان هما الرباط الذي يسد الدبر، فإذا نام الإنسان انفك الرباط، إذا نام الإنسان انفك الرباط فيخرج من الإنسان ريح وهو لا يشعر. العينان وتاء السهل، فإذا نام أحدكم فليتوضأ. وفي رواية العينان وكاء السهل، فإذا نامت العينان استطلق السهو أو استطلق الوكاء، فإذا نامت العينان استطلق بمعنى انفك رباط الدبر وحينئذ يخرج من الريح ولا يشعر. إذن هذا الحديث دليل على أن النوم الثقيل ينقض الوضوء، النوم الثقيل ينقض الوضوء. وثبت في حديث سفيان العسال أيضا أن النوم ناقض من نواقض الوضوء، وأما النوم الخفيف فلا ينقض الوضوء، وهو الذي يتنبه صاحبه بأدنى تنبيه، يتنبه صاحبه بأدنى تنبيه. الدليل على أن النوم الخفيف لا ينقض الوضوء وما ثبت في صحيح مسلم أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينتظرون العشاء الأخيرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون. ثبت أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا ينتظرون العشاء الأخيرة. ما المراد بالعشاء الأخيرة؟ العشاء العشاء الأخيرة هي لا هي العشاء، يعني صلاة العشاء، لأن المغرب قد يطلق عليها العشاء، ولذلك نقول بين العشاءين، نقول بين العشاءين. العشاء الأولى هي المغرب، العشاء الأخيرة هي العشاء التي تأتي من بعد صلاة المغرب. كانوا ينتظرون العشاء الأخيرة حتى تخفق رؤوسهم، بمعنى ينامون حتى تخفق رؤوسهم، يعني تخفق تميل، ثم يصلون ولا يتوضؤون. فهذا عمل الصحابة، هذا عمل الصحابة. وهذا العمل الذي عمله الصحابة رضي الله عليهم هو الحجة في هذا. فإذا عندنا النوم الثقيل ينقض الوضوء، النوم الخبيث لا ينقض الوضوء. من نواقض الوضوء قلنا إذن زوال العقل النوم. عرفنا أن النوم ورد أنه ناقض بماذا؟ بالنص الحديثي. وأما زوال العقل فإنه ناقض بالقياس، لأنه مقيس على ماذا؟ مقيس على النوم، مقيس على النوم. طيب، ثم قال من نواقض الوضوء أيضا أو إغماء أو سكر أو تخبط الجنون. نعم، كل هذه من أسباب زوال العقل، فإن زال عقله بأحد هذه الأسباب فقد انتقض وضوءه ويجب عليه أن يتوضأ من جديد. قال ويجب الوضوء من الملامسة للذكي والمباشرة للجسد للذكي. هذه أو هذا من نواقض الوضوء، من نواقض الوضوء أيضا اللمس. المراد باللمس هنا هو المس باليد، الجص باليد. والجص باليد هنا لا يكون ناقضا على ما قرر المؤلف إلا إذا صاحبته لذة أو قصدت به اللذة أو قصد به اللذة. اللمس وهو الجس باليد جس يد وملامسة هذا الجسد آخر إذا كان بلذة أو قصد به اللذة فإنه يكون ناقضا على ما تقرر عند مالك رحمه الله تعالى. واستدل مالك بقول الله تعالى أو لمستم النساء بدون مد أو لمستم النساء، لأن اللمس حقيقته هو الحس باليد. أما أو لامستم النساء فيحتمل أن يكون المراد به الجماع ويحتمل أن يكون المراد به المس، يعني إذا قيل المراد به هو الجماع فإنه لا شاهد في الآية، والآية ليس شاهدا على هذا الناقل، وإنما هي شاهد على ماذا؟ على المني، على المني. طيب، لكن ذهب بعض العلماء إلى أن المس باليد لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، واستدل بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم رواته عائشة أم المؤمنين أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ. كان صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه، وهذا النوع من التقبيل هو أبلغ مس، هذا أبلغ مس، لأنه وقع بأشد حاسة، وهو جعل أشد حاسة، وقع بأشد حاسة وهو الفم. ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ، هذا دليل على أن اللمس لا ينقض الوضوء. وهذا الحديث أخذه مالك رحمه الله تعالى على أساس أنه ليس معه لذة، أما إذا كان معه لذة فإنه يعد ناقضا، والظاهر أن المس ليس ناقضا لهذا الحديث الذي ذكرنا. والمس لا يكون ناقضا عند المالكية إلا إذا صاح مسه لذة أو قصدت به لذته، سواء كان المس باليد أم كان بالفم. من هذا من النواقض التي تقرر أنها من النواقض عند المالكية. قال والقبلة للذة، كذلك من نواقض الوضوء القبلة وهي داخلة في المس لكن قيدها باللذة، وبعض المالكية قالوا القبلة ولو بغير لذة تعد ناقضا من نواقض، والصحيح انها لا تعد ناقضا لما ثبت ان الخاص كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج الى الصلاة ولا يتوضا. قال ومن مس الذكر، هذا من نواقض الوضوء، من نواقض الوضوء مس الذكر، مس الذكر عطف على ما سبق، أن يجب الوضوء من كذا وكذا وكذا ومن مس الذكر، يعني أن من مس ذكره يجب عليه الوضوء. وقد اختلف العلماء في هذه القضية أو في هذا الناقض، والصحيح أنه ينقض، الدليل على أنه ينقض وما ثبت في المسند والنسائي وغيره أبي داود والترمذي أن عن بصرة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، وقد قال البخاري في الحديث إنه أصح شيء في الباب، هذا الحديث هو أصح شيء في هذا الباب الذي هو باب نقض الوضوء بالمس. وورد حديث آخر يعارض، وهو إنما هو بضعة منك، لكن هذا الحديث مقدم على الحديث السابق، إذ مس الذكر ينقض الوضوء، وقد قيده المالكية بأن يكون بباطن الأكف أو بالأصابع. قال وبأن لا يكون طبعا فوق حائل، ما إذا مسه فوق حائل فلا نقضى. قال واختبت في مس المرأة فرجها، واختلف المالكيه في مس المراه فرجها هل عليها الوضوء ام لا، فهذا هذا اذهب وابن القاسم الى عدم الوضوء في مس المراه فرجها، وذهب بعض المالكيه الى وجوب الوضوء، وهذا هو الظاهر لما ثبت انه صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل مس فرشه فليتوضأ وأيما امرأة مست فرشها فلتتوضأ. الحديث نص على أن المرأة إذا مست فرشها فلتتوضأ، وبعض المالكية قيد المس بالإلطاف. معنى الإلطاف أن تدخل أصبعها مثلا في فرشها، إذا أدخلت أصبعها في فرشها يلزمها الوضوء وإلا فلا. والصحيح أنه متى مست فرجها يجب عليها الوضوء بدليل هذا الحديث الذي نص على الذكور ونص على النساء، نص على الرجال ونص على النساء. قال في إجاب الوضوء لذلك ويجب الطهر مما ذكرنا من خروج الماء الدافق للذة في نوم أو يقظة من رجل أو امرأة. طيب إذا الآن قد انتهينا من موجبات الوضوء ودخلنا مع المؤلف في موجبات الغسل، إذن موجبات الوضوء الغائط، البول، الريح، المذي، الودي، المني، الحيض، استحاضة، زوال العقل، النوم، وكذلك مس بلذة، وكذلك مس قلنا أيضا بلذة، وكذلك مس الذكر من الرجل أو من المرأة. بقيت عليه بعض النواقض، ومنها من هذه النواقض الكفر بالله والعياذ بالله، لأن من كفر حبط عمله، قال تعالى من أشركت لأحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين. ولم يعد المؤلف رحمه الله ما ذكره صاحب المرشد المعين وهو الشك في الحدث، قالوا الشك في الحدث، لأن الشك في الحدث اختلف العلماء فيه هو ناقض غير ناقض، الصحيح أنه غير ناقض لما ثبت الحديث الذي سبق ذكره، هو أن رجل شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالشكوى في الصلاة، فقال لا تنفلت أو لا تنتقل من صلاة حتى تسمع صوتا أو تجد ريح. إذا الآن انتقل المؤلف بنا إلى موجبات الغسل، الغسل الذي هو الطهارة الكبرى، فذكر أن من موجبات الغسل خروج المني لذة كبرى. المني الذي هو الماء الدافق الذي يخرج بلذة كبرى، سواء خرج عن طريق الجماع في اليقظة أو خرج عن طريق النوم، فمن خرج منه المني بلذة كبرى وجب عليه الغسل. إذن من موجبات الغسل خروج المني. الدليل على أن هذا من موجبات الغسل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري، إنما الماء من الماء. الماء الأول من المراد به؟ نعم، الماء الأول الماء الذي يغتسل، إنما الماء أي الماء الذي يغتسل به، من الماء المراد بالماء الثاني المني، إنما الماء من الماء أي إنما يجب استعمال الماء المطهر من خروج الماء الذي هو المني. وقد عرفه المؤلف بأنه الماء الدافق الذي يخرج عند اللذة الكبرى في اليقظة أو في المنام. وهذا المني قد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للرجل بأنه ماء أبيض، وبالنسبة للمرأة بأنه ماء أصفر، بمعنى أن الماء أن الرجال والنساء في هذه المنية على حد سواء، وأن المرأة أيضا يجب عليها الغسل إذا هي احتلمت وخرج منها هذا الماء، كما ثبت في الصحيح أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المرأة التي تحتلم في المنام هل عليها غسل؟ قال نعم. ثم قالت له فهل يخرج منها ما يخرج من الرجل؟ قال تربت يداك. لماذا يشبه الولد أمه؟ يعني بهذا الماء الذي يخرج منها صار الولد يشبه أمه. إذن أول موجب من موجبات الاغتسال هو خروج من قال لنوم أو يقظة من رجل أو امرأة أو انقطاع دم الحيضة أو الاستحاضة. في نوم أو يقظة، النوم بالنسبة للاحتلام، يقظة بالنسبة للجماع، من الرجل أو من المرأة. ما إذا خرج المني بدون لذة الذي خرج منه بمرض فهل عليه من غسل؟ ليس عليه من غسل، لكن عليه الوضوء. الموجب الثاني من موجبات الاغتسال هو الحيض، دم الحيض، قد سبق تعريفه، فأنه الدم الذي يخرج من قبل من تحمل عادة بغير نفاس ولا علة، بغير نفاس ولا علة. لذلك الدم الذي يخرج من قبل وش من الدبر، وما خرج من الدبر لا يعتبر حيضا، من قبل المرأة التي تحمل عادة أي تكون في سن الحمل، فإذا كانت صغيرة جدا فإن ذلك الدم لا يعتبر حيضا بالنسبة لها. من قبل من تحمل عادة بغير من غير نفاس، أما إذا كانت في حالة نفاس فدمها لا يسمى دم حيض ولكن يسمى دم نفاس، ولا علة يحترز به من ماذا؟ من دم الاستحاضة، فإن دم الاستحاضة خرج بعلة ولم يخرج بسبب الحيض. نعم، كذلك لا يكون سببه هو افتضاد البكارة، وإلا كان أيضا بسبب غير سبب الحيض. فهذا الموجب الثاني من موجبات الغسل، والدليل على أن هذا الموجب يوجب الغسل قول الله تبارك وتعالى يسألونك عن المحيض قل وأذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتون من حيث أمركم. فثبت أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة أن تغتسل عند نهاية حيضتها، قال دم الحيض أو الاستحاضة أو النفاس. وكذلك دم الاستحاضة إذا انقطع، ولكن هذه المسألة فيها خلاف، منهم من قال بوجوب اغتسال من دم الاستحاضة ومنهم من قال باستحبابه فقط، وهذا هو الظاهر. يعني إذا انقطع دم الاستحاضة فينبغي الاغتسال منه استحبابه وليس وجوبا. وكذلك من موجبات الغسل دم النفاس، وهو الذي يخرج من قبل المرأة عند ولادته، ما يخرج من قبلها عند ولادته يسمى نفاس، وهذا النفاس الذي يخرج من المرأة قد يخرج دفقة واحدة وقد يستمر بها إلى غاية 40 يوما أو إلى غاية 60 يوما كما هو مقرر عند المالكية. قال أو النفاس يعني من أسباب موجبات الغسل خروج دم النفاس. الدليل على أن دم النفاس موجب من موجبات الغسل هو القياس. القياس هو علامة على دم الحيض، وكذلك ثبوته من حديث أنه صلى الله عليه وسلم أمر امرأة أن تغتسل وهي زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنها عندما ولدة محمد بن أبي القاسم أمرها بأن تغتسل قال أو بمغيب الحشبة في البرج. هذا الموجب وإيش الموجبة الأخرى إيش خمس من سبق أربعة ما سبق أربعة فقط الذي سبق هو خروج المني وذلك دم الحيض وذلك دم النفاس لمن يقول دم النفاس هذا انتفاح ودم الاستحاضة لمن يقول بوجوده ما قلنا فهو يستحب من الصغر إن هذا موجب رابع أو خامس وهو مغيب الحشفة والحشفة هي رأس الذكر الذي يحد بالحزازة المعروفة فإذا تغيب رأس الذكر في فرج فإن هذا التغيب يوجب الغسل يوجب الغسل والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل مراد بالختانين ختان الرجل وختان المرأة ثبت أيضا قوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع وجهدها فقد وجب الغسل إذا جلس بين شعبها الأربع وجهدها فقد وجب الغسل والمجاهدة هنا هو كناية عن إدخال الذكر في الفرج إذن من موجبات الغسل مغيب الحشفة سواء أنزل أم لم ينزل قال أو مغيب الحشفة في الفرج وإن لم ينزل وإن لم ينزل حتى ينزل لا بعض الناس يغلقون يقولون لا يجب الغسل إلا عند الإنزال الصواب أنه عندنا تغيب الحشفة يصير الغسل واجبا قال ومغيب الحشفة في الفرج يوجب الغسل ويوجب الحد ومغيب الحشفة في الفرج يوجب أمورا يوجب الغسل كما سبق ويوجب الحد يعني لو أن رجلا غيب حشفة ذكره امرأة فيجب عليهم الحد معا وإلا انزلا يجب عليهم الحد الحد هو إن كان محصنين يرجمان حتى الموت وإن كان غير محصنين يجلد كل واحد منهما ويغير أو ينثى سنة هذا هو الأمر الثاني الذي يوجبه مغيب الحشفة الأمر الثالث الذي يوجبه مغيب الحشفة هو ويوجب الصداقة ويوجب الصداقة لأنه إذا تزوج رجل امرأة عقد عليها عقد رجل على امرأة ثم غيب حشفته في فرجها فقد وجب عليه الصداق كله لأنه لو عقد عليها وطلقها قبل الدخول بها فكم يجب عليه الصداق؟ نصف الصداق لكن إذا غيب حشفته في فرجها يجب عليه الصداق كله ولو لم ينزل الأمر الرابع الذي يوجبه ويحصن الزوجين يجعل الزوجين محصنين يعني لو أن رجلا تزوج امرأة وغير حشفته في فرجها فقد صار محصنين بمعنى أنه لو زنت أو زنى لوجب عليه إقامة حد المحصن مش إقامة حد الجلد لأنه قد صار محصن بمجرد مغيب حشفته في فرجها قال ويحل المطلقة ثلاثا للذي طلقها ويحل المطلقة ثلاثا لو أن رجلا تزوج امرأة طلقها غيره طلاقا ثلاثا ثم غيب حشفته في فرجها تصير حالة للرجل الأول الذي طلقها يعني يهدم الثلاث إذن كم من أمر يجيبه مغيب الحشفة هنا خمسة أمور الأمر الأول غسل الأمر الثاني الحد الصداق التالي الرابع تحصن الخامس انه يحل مطلقه الثلاثه. اشترط فقهاء في الامور الاربعه ما عدا الذي يوجب الغسل وهو الاربع اقرار، فهي ايجاب الحد وايجاب الصداق الكامل وحصين الزوجين. اشترطوا الانتشار يعني المغيب حسب مع انتشار ذكر في فرج المرأة. قال ويكسب الحجة، هذا أمر سادس مما يجيبه مغيب. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أحياء عند ربهم يرزقون، مسألة عقدية يجب الإيمان بها خلاف لمن أنكرها. قال وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون. وأرواح أهل السعادة باقية لا تفنى، وهي منعمة في البرزخ، وهي من الأمور التي لا تفنى، وهي ثمانية أشياء لا تفنى، فقد قضى الله عز وجل ببقائها: الأرواح والجنة والنار والعرش والكرسي والقلم وكذلك عشب الذنب. هذه الأشياء لا تفنى لأن الله تعالى قضى ببقائها. وأرواح المؤمنين إذن منعمة في البرزخ، وهي الآن ترى مقامها في الجنة. قال وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين. وأرواح أهل الشقاوة معذبة الآن في البرزخ. وهذا المسائل التي يجب اعتقاده، يجب اعتقاد أن أرواح الشقاوة الآن تعذب في البرزخ قبل قيام الساعة. وهذه المسائل كلها معناها إيش؟ معناها هو الإيمان بالجزاء في البرزخ، إيمان بأن هناك جزاء في البرزخ، جزاء النعيم لأهل الجنة وجزاء العذاب لأهل النار والعياذ بالله. إذن واجب الإيمان بعذاب القبر وبنعيم القبر، هذا شيء لا بد من التصديق به ولا بد من الجزم بأنه كائن بمرور الدلائل الدالة عليه من القرآن والسنة. في القرآن قال الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ثم قال: وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون. وهذا مما يجب اعتقاده، وهو أن المؤمنين سيسألون في قبورهم فتنة لهم امتحانا، فقد صح الحديث بذلك في الصحيحين، ورد بطرق كثيرة بلغت التواتر. لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم. قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقد أخبر الله تعالى بهذا في قوله: يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة، حياة الدنيا عند خروج الروح، وفي الآخرة عند السؤال من كان في الخلق. قال: وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم. ومما يجب اعتقاده أن على العباد حفظة أي ملائكة يكتبون أعمالهم. قال تعالى: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال: ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد. قال: ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم. ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم، بمعنى أن الله تعالى، بمعنى أن الله عز وجل عليم بذلك وأعلم الملائكة بذلك، كما قال تعالى: وإن عليكم حافظين كراما كاتبين يعلمون بعلم الله تعالى. أيها الله تعالى يعلمهم ما يصدر من العباد فلا يسقط شيء عن علمهم، لا يسقط شيء عن علمهم من علم الله يا أمه. قال وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه، وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه، كما قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قال عند غروب الشمس في مدينة شاسعة الأطراف واسعة البناء، فقال ذلك المرشد للعالم المسلم تزعمون أن ملك الموت يقبض أرواح ملايين الناس الذين يموتون في لحظة واحدة، فكيف يتمكن من ذلك وإذا بمصابيح المدينة تضيء في لحظة واحدة كلها ويتعد بالملايين؟ قالوا ما رأيك في هذه المصابيح التي أضاءت الآن في لحظة واحدة، كيف وقع لها ذلك؟ قالوا بالضغط على زر، قالوا بالضغط على زر شعلت هذه المصابيح كلها. قالوا هذا جزء من خلق الله تعالى، فكيف لا يتحقق ذلك على يد ملك خلقه الله بهذه المهمة وقواه عليه؟ هذه مسألة في الوجود صغيرة وجزئية بالنسبة لهذه المسألة التي هي قبض ملك الموت لأرواح ملايين من الناس. قالوا كيف تؤمن بهذه ولا تؤمن بها؟ يلا من المسائل أيضا. نعم لم نأتي إلى البعض. نعم طيب هل أتينا إلى هذا أم نزل المسائل؟ إذن أنت تعجب تعجلت، لا تعجل علينا تفضل. تابع الكلام مع المؤلف رحمه الله في ذكر مسائل أخرى يجب اعتقادها. قال رحمة الله تعالى عليه قال رحمه الله وأن خير القرون القرن الذي رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآمنوا به ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا مما هو مندرج في عقيدة أهل السنة والجماعة، مما هو مندرج في عقيدة أهل السنة والجماعة أنه يجب على كل مسلم أن يعتقد أن خير القرون، أن خير القرون القرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخير في قبله، في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا مما يجب اعتقاده، ومعلوم بأن العقيدة يترتب عليها سلوك وتصور ومعاملة، فإن الإنسان حين يعتقد شيئا يترتب عليه على ذلك الاعتقاد تصور وسلوك ومعاملة وموقف. فمثلا إذا كنا نعتقد أن خير القرون هي القرون الثلاثة الأولى، فإنه سيكون لنا موقف مع هؤلاء السلف الصالح، وهي أن نجلهم ونقدرهم ونعظمهم ونحترمهم، وتكون آراءهم واجتهاداتهم مقدمة عندنا على ماذا؟ على اجتهادات غيرهم، وهذا كله مرتب على عقيدة. كما أن تصورنا هؤلاء السلف الصالح سيكون تصور المعظم المحترم المتبع الذي يتبعهم بإحسان ويبشرهم ويعظمهم، وكذلك معاملتنا وسلوكنا، كل ذلك يترتب على هذه المسألة العقدية. ولذلك المسائل العقدية مسائل مهمة جدا، ولو أن المسلمين توحدوا في عقائدهم لما وقعت بينهم هذه الخلافات، لو توحدوا في عقائدهم لتوحد تصورهم وتوحد موقفهم وتوحد سلوكهم وتوحدت معاملتهم، ولكن مع الأسف لما تمزقوا في عقيدتهم تمزق جمعهم وتفرقت كلمتهم. إذ مما يجب اعتقاده أن أفضل القرون هم أهل القرون الثلاثة الأولى، القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث. وقد يقول قائل ما دار قوله صلى الله عليه وآله وسلم والحديث في الصحيح ما من يوم إلا واليوم الذي يليه أشد منه، نعم نعم إيه إلا واليوم الذي يليه أشر منه مثلا. قد يقول قائل يعني هناك أحاديث ربما يظهر أو يبدو للإنسان من خلالها التعارض مثلا مع هذا الحديث هذا، أو الوقائع مثلا، وقائع مثل الوقائع مثلا مثل خليفة المسلمين عمر بن عبد العزيز مثلا، سبقته أحداث، أحداث في الحقيقة إذا قارنت بين خلافته وبين الأحداث تجد خلافته ظلم الأحداث. فيقول قائل وجدنا الواقع ربما فيه نوع من التعارض مع هذا الحديث الذي هو قوله صلى الله عليه وسلم خيركم قرني وقوله ما من يوم، ما من يوم إلا اليوم الذي يليه شر منه أو أشد منه. فنقول كيف الجمع بين هذين الأمرين؟ الجمع بين هذين الأمرين أن مجموع ما في القرن الأول خير من مجموع ما في القرن الثاني، ومجموع ما في القرن الثاني خير من مجموع ما في القرن الثاني، ولا مانع من أن توجد بعض الجزئيات بالنظر إلى مقارنتها مع مجموع ما قبلها تجدها أحسن منها. فبهذا يتفق الجمع بين هذا الأمر وهذا الأمر الآخر. والمقصود عندنا أن خير القرون هي الثلاثة الأولى بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يجب اعتقاده. قال وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون، وهذا مما يجب اعتقاده أيضا، وتلك هي عقيدة أهل السنة الجماعة، وهي أن أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، تلك هي عقيدة السلف الصالح خلافا للرافضة الذين يفضلون عليا على الخلفاء الراشدين. ومنهم والعياذ بالله من يعتقد أن عليا هو أولى بالرسالة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن جبريل غرق فنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم برسالة. ومنهم والعياذ بالله من يعتقد أن في علي جزء من الألوهية، وهؤلاء هم الذين أحرقهم علي بن أبي طالب حين ظهروا في زمانه، حين ظهروا في زمانه أحرقهم وأمر قائد جيشه قنبلة أن يحرقهم، وأنشد يقول لما رأيت الأمر أمر منكرا أوقت ناري ولا بيت قبارا، يعني لما رأى المنكر عظيما جدا حيث قال له عبد الله بن سبأ وأمثاله أنت أنت، يقصدون أنت الإله، فأوقد أخذ له في الأرض أخاذيه ثم أبرم النار فيها ثم ألقاه في تلك النار، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التأذيب بالنار، ولكنه أتوا بسرية وكبيرة عظيمة عز له بهذا العذاب العظيم، على أن هناك من الصحابة من خالفه في هذا الأمر ولم يوافقوا على تأذيبهم بالنار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التأذيب بالنار، يعني يقتلون بأي نوع من أنواع التقصير إلا النار، فإنه لا يعذب بها إلا خالقها. والمقصود عندنا أن أفضل الصحابة أبو بكر، ثم يليه بأفضلية عمر، ثم يليه ابن في أفضلية عثمان، ثم يليه هؤلاء الثلاثة في أفضلية علي بن أبي طالب، وهذا هو الذي أجمعت عليه الأمة خلافا للرافضة والشيعة. وأن أحق الخلاف، وأن أحق بخلافة أبو بكر ثم الذي يليه وهو عمر رضي الله عنه، ولكنهم اختلفوا في الأحق بالخلافة بنسبة لعثمان وعلي، فقيل علي هو أحق بها وقيل عثمان، ومال الكثير إلى أن عثمان هو أحق بالخلافة من علي بن أبي طالب. فهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة بالنسبة لهذا الموضوع. ثم قال أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلا بأحسن ذكر. نعم، وهذا مما يجب اعتقاده، هذا مما يجب اعتقاده، وتلك هي عقيدة السنة الجماعة، وهو أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن لا يذكروا إلا بالخير، وما وقع بينهم من مشاجرة الخلاف يجب أن يمسك عنه ولا يخوض فيه إلا منافق أو فاسق. وصدق من قال هو سعيد بن جبير وغيره رضي الله عنه، تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلنطهر منها ألسنتنا. إذن مما يجب اعتقاده هو الإمساك عما وقع بين الصحابة واحترامهم وتبجيلهم، لأن الله تعالى قد اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم لنصرة دينه، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بالميت فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل هذه الأمة، أبرها قلبا وأعمقها علما وأقلها ذكاء. اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه ولنصرة دينه. هذا هو وصف الصحابة على لسان أحدهم وهو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. ولقد جاء من ينال من الصحابة رضوان الله عليهم، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من النيل من الصحابة، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. وقال عليه الصلاة والسلام: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم عرضا من بعدي، لا تتخذوهم غرضا غرضا من بعدي، والغرض هو الشيء الذي ينصب ثم ترمى عليه السهوم. وقال عليه الصلاة والسلام: فإن أحدكم لو أنفق مثل جبل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه، مد أحدهم ولا نصفه. هؤلاء أصحاب رسول الله الذي يجب احترامهم وتبجيلهم وتعظيمهم والإمساك عما شجر بينهم. وإذا رأيت كما قال أحد علماء الحديث: إذا رأيت أحدا ينال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم بأنه رافضي، إذا رأيت أحدا يتعرض للصحابة يريد أن ينال منه فاعلم بأنه من الرافضة. ثم قال: نعم، والإمساك عما شجر بينهم، نعم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم العذر، وأنه أحق الناس أن يلتمس لهم العذر. فإذا كنا نلتمس العذر لبعضنا، ونلتمس العذر لأئمتنا، ونلتمس العذر لإخواننا المسلمين، فأحق الناس بالتماس العذر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله تعالى اختارهم لصحبة نبيه ورضي عنه، وشهد لهم سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات بأنهم على الخير، كما قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلا في التوراة، إلى آخر الآية التي مدحهم الله تعالى بها من الحق. وقال سبحانه وتعالى: المؤمنين الذين يؤمنون من بعدهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والنصوص الواردة في تزكية الصحابة رضي الله عنهم كثيرة وكثيرة جدا، فالصحابة كلهم مزكون من طرف الله من طرف رسول الله، فمن نال منهم فقد كذب الله تعالى بفوق سبع سماوات وكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لينا منهم ولا نسبه إلى الفسق والعياذ بالله، أو نسبه والعياذ بالله إلى المعصية، أو نسبه إلى ما لا يليق بهم، فقد كذب الله الذي شهد لهم بفوق سبع سماوات بأنهم مزكون وبأنهم مرضيون وبأن الله وبأنه سبحانه وتعالى قد رضي عنهم ورضوا عنه. فمن ثم وجب علينا أن نحترم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نقدرهم حق قدرهم، لقد بذلوا منهجهم في سبيل هذا الدين. وهؤلاء الذين يدندنون على الصحابة من أجل ضربهم ومن أجل الطعن فيهم إنما يريدون بذلك أن يطعنوا في الإسلام نفسه، لأنهم إذا طعنوا في الصحابة الذين هم أول حلقة بيننا وبين القرآن والسنة إلى هذه الحلقة اللي هي الحلقة اللي بيننا وبين القرآن والسنة، فإنه حينئذ سينتقلون إلى ما بعده تكونه وهو ضرب السنة بالكتاب. إذا لا شكنا في أنه ينقلون الكتاب السنة، هل شكنا في منقول نفسه؟ ولكنهم لما صعب عليهم أن يبدأوا بطعن في الكتاب والسنة نفسه أنفسهم جاءوا إلى هؤلاء الصحابة يطعنون فيهم، فإذا سلمنا لهم ذلك انتقلوا بنا إلى ما بعدهم. قال: وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج، نعم، ويظن بهم أحسن المبانين، نعم، والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم، نعم. إذن هؤلاء الصحابة وما وقع بينهم يجب أن يلتمس لهم العذر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي حين كان طفلا صغيرا ان ابن هذا سيصبح له بين ابن طائفه دين عظيمه قائمه. ومن المسائل التي يجب اعتقادها هو الطاعه لائمه المسلمين. طاعه لائمه المسلمين هذه مساله خطيره وعظيمه وقبل الناس فيها سواء السبيل منهم المفرد ومنهم المفرطين. واهل السنه الحمد لله سلكوا في مسلك الوسط فليسوا مفرطين ولا مفرطين. فالطاعة للأئمة مقيدة بالله وصل الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقد قال صلى الله عليه وسلم أطيعهم ما أطاعوا الله تعالى أطيعهم ما أطاعوا الله تعالى. وفي رواية أطيعهم ما أقاموا الصلاة نحدوا قيم الصلاة. وفي رواية ما لم تروا كفرا واحد عندكم من الله به حجة. إنما الطاعة بالمعروف. إذن طاعة الأئمة واجبة ولو رأينا عليهم ما رأينا عليهم فما داموا متمسكين بكتاب السنة مقيمين للصلاة فإنه يجب أن نطيعه ويجب أن نتعاون معهم على إقامة هذا الدين ويجب كذلك أن لا نشق عصاه لأن في شق عصاه ضررا كثيرا للإسلام والمسلمين. ولذلك رأينا الصحابة رضي الله عليهم صبروا للحجاج على ما رأوه منه من المخالفات لأنهم لم يروا منه كفرا فلذلك صبروا على ذلك حتى لقوا الله عز وجل. قال فالطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم. نعم كذلك يجب تعظيم علماء المسلمين اتباع آثارهم والاقتداء بمنهجهم. ولا ينبغي أن يكون العلماء محل طعنين وأن يكون العلماء محل ازدراء ومحل استهزاء لأنهم الذين حملوا لنا هذا الدين. الأئمة رحمهم الله تعالى لهم أبو حنيفة ومالك الشافعي وأحمد وغيرهم السفيانيني وما إلى ذلك من علماء الأئمة الأعلام الذين يجب أن نحترمهم وأن نعظمهم وأن نسير على منهجهم. قال والاستغفار لهم إذن لقوله تعالى الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالهدى. قال وترك المراء والجدال في الدين. هذا من مسائل العقل يجب ترك المراء والجدال في الدين إلا إذا قصد به إقامة الحجة على الغير أو قصد به التوصل إلى الحق. أما الجدال بدون فائدة والمراء بدون فائدة فقد وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الجدال ولو كان محقا بقصر في الجنة لطلبة الجنة كما جاء حديث الترمذي وغيره. قال وترك كل ما أحدثه المشركون وتركوا جميع البدع التي احدثها المحدثون. نعم وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وازواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. صلى الله عليه وعلى اله. بهذا ختم المؤلف رحمه الله هذا الباب الذي هو من اعظم ابواب هذا الكتاب والذي هو باب العقيده والذي هو اول دعوه رسول الله عليه الصلاه والسلام وهو اول منازل السائرين الى الله واول درجه في الاسلام الا وهو باب التوحيد. ومن ثم ترى العلماء يصدرون مؤلفاتهم بهذا الباب البخاري وغيره رحمه الله عليهم اجمعين وانتهي من القدر. لذلك تكون مجموع المسائل العقديه التي يجب على المسلم ان يحملها في قلبه وان ينطق بها بلسانه وان يعمل بمقتضاها بجوارحه. فتلك المسائل التي اوجبها الله على القلوب والالسنه وعلى الجوارح مما يعتقد هو الذي نسميه في العقيدة. وقد رأيناها مجموعة في هذا الباب وقد لخصها المؤلف رحمه الله تلخيصا دقيقا مركزا وجاء بها رحمة الله تعالى عليه كما ينبغي أن تكون. لما فرغ من ذلك أقول الآن انتقل إلى بيان الأمور الفقهية التي يجب على المسلم أن يتعبد بها لربه عز وجل. في شريعة الله سبحانه وتعالى منها ما هو عقدي ومنها ما هو عبادي ومنها ما هو داخل في باب المعاملات. وكل ذلك داخل في أمور الشرع وفي أمور الإسلام وكل ذلك داخل في هذا الدين. والالتزام بهذا الأمر كله هو الذي نسميه بالالتزام بهذا الدين أي الالتزام به عقيدة وعبادة ومعاملة وخلقا هو الذي نسميه بالالتزام بدين الله تبارك وتعالى. إذن عرفنا فيما سبق ما يجب اعتقاده في حق الله عز وجل وما يجب اعتقاده كذلك بالنسبة لرسول الله وملائكته وبالنسبة لأمور الغيب التي يجب أن نعتقدها. والآن ننتقل إلى ما يجب علينا بالنسبة لي كيف نعبد الله عز وجل، كيف نعبده. إذن كيف نعبد الله عز وجل هذا هو موضوع هذه الأبواب القادمة إن شاء الله تعالى. والعبادة تبدأ بالصلاة وما يتقدمها من طهارة، ثم يأتي من بعدها الزكاة، ثم يأتي من بعدها الصيام، ثم يأتي من بعدها الحج والعمرة، كل ذلك داخل في باب الفقه. الآن بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بذكر الوسائل أو الشروط التي تطلب أمام الصلاة، يعني تطلب فعلها أمام الصلاة. هذه الشروط أو الوسائل هي الطهارة، والطهارة هنا تتناول الوضوء أو الغسل أو التيمم، لأن هذا كله أو هذا كله يعتبر طهارة. بالطهارة قد تكون مائية وقد تكون ترابية، فما كان منها مائية سميناه بالوضوء أو الغسل، وما كان منها ترابية سميناه بالتيمم. طيب، وبدأ المؤلف بالوضوء أولا بالكلام على الوضوء، والكلام على الوضوء هنا تعرض له من جهة ثلاث، أو التعرض للوضوء يكون من جهة ثلاث. الجهة الأولى أسبابه وموجباته، يعني أسباب الوضوء وموجباته، أي الأسباب الكثير من أجلها يجب على الإنسان أن يتوضأ، أو الموجبات التي توجب على الإنسان الوضوء، أو النواقض كما يسميها بعضهم، أي التي تنقض الوضوء وتجعل صاحب هذا النقض يجب عليه أن يتوضأ. إذن من يسميها أسباب يسميها موجبات، ومن يسميها نواقض. وهذا الاسم الذي هو الأسباب أو الموجبات هو أسلم من الإشكال. هذا من البحث الأول أو الجهة الأولى التي يبحث فيها عن الوضوء. أما الجهة الثانية فهي المادة التي يتحقق بها الوضوء، المادة التي يتحقق بها الوضوء، وهي الماء، سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. والناحية الثالثة هي كيفية الوضوء، كيفية الوضوء. فهذه إذن أبواب ثلاثة، الباب الأول موجبات الوضوء أو أسبابه، الثاني الشيء الذي يتحقق به الوضوء وهو الماء، ما هي شروط هذا الماء الذي يتحقق بالوضوء، الثالث كيفية الوضوء. وبدأ المؤلف بالباب الأول الذي هو أسباب الوضوء أو موجبات الوضوء، ثم تلاه بذكر المادة التي يتحقق بها الوضوء، ثم تلاه بذكر كيفية عمل الوضوء. وهذا الترتيب هو ترتيب طبيعي، وترتيب طبيعي، لأن الإنسان لا يتوضأ إلا بعد وجود السبب أو الناقض، يعني لا يذهب إلى الوضوء إلا بعد وجود السبب أو الناقض. طيب، لذلك ما هو أول شيء يتقدم في عمل الوضوء؟ الأسباب والموجبات. بعد الأسباب والموجبات لابد من بحث المادة التي يقع بها الوضوء، لأن هي التي تتبع هذه الأسباب الموجبات. فلذلك ذكرها المؤلف من بعد الأسباب الموجبات، ذكر حكمها. فإذا تحققت هذه المادة التي يقع بها الوضوء، حينئذ يقدم الإنسان على عملية الوضوء. إن هذا تقييد طبيعي. وذا المؤلف إذا قلنا بذكر أسباب الوضوء وموجباته، أو قل نواقضه، وهذه الأسباب أو الموجبات هي على نوعين. النوع الأول ما يكون ناقضا بنفسه، ما يكون ناقضا بنفسه بمجرد وجوده وبمجرد وقوعه، كل إنسان مطالب بوضوعه أو قل ينتقض وضوعه. والنوع الثاني ما يكون سببا للنقض، هو ليس ناقضا بنفسه ولكنه سبب في النقض. هذا النوع مثل النوم مثلا، النوم ليس ناقضا بنفسه ولكنه سبب في النقض. فكانت هذه النواقض او الاسباب على قسمين، اسباب احداث واسباب، احداث واسباب. فالناقض بنفسه يسمى عند الفقهاء حدثا، والذي يكون سببا للنقض يسمونه بالسبب. وكلها في الحقيقة أسباب ونواقض وموجبات. ثم أشار إلى الموجب الأول من هذه الموجبات فقال: قال الوضوء يجب لما يخرج من أحد المخرجين من بول أو غائط أو ريش. نعم، الوضوء الذي هو عمل من الأعمال الشرعية والتي ستأتي كيفيتها، فقد أمر الله عز وجل بهذا العمل وجعله عبادة يتقرب بها إلى الله. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه العملية نسميها بالوضوء، وقد جاء في فضل الوضوء أحاديث كثيرة، جاء في فضل الوضوء أحاديث كثيرة تدل على ما رتب الله عز وجل عليه من ثواب. ومن جملة هذه الأحاديث ما أخرجه مالك في موطئه، أن الإنسان إذا توضأ فغسل يديه خرج من ذنوبه حتى ما تحت أظافر يديه، وإذا غسل وجهه خرج من ذنوبه حتى ما تحت أشفار عينيه، وهكذا إذا مسح رأسه خرج من ذنوبه حتى ما تحت شعره، وكذلك أرجل، وكذلك إذا غسل رجليه. ثم كان كما جاء في الحديث مشيه إلى الصلاة نافلة يتقرب بها إلى الله عز وجل. إذن جاءت أحاديث كثيرة تدل على فضل الوضوء، ستأتي كيفيته ونزيد كذلك من ذكر الحديث دل على فضله. مما يجب؟ يجب الوضوء مما يخرج من السبيلين، مراد بالسبيلين القبر والدبر، فهم السبيلان هنا. فسبيل القبر يخرج منه البول والمذي والودي والمني، ويخرج منه دم الحيض والاستحاضة بالنسبة للمرأة. وأما الدبر فيخرج منه شيئان ناقضان وهما الغائط والريح. إذن هناك نواقض تخرج من القبول، وهي البول و المذي والودي والمني بالنسبة للذكر والإناث. وأما بالنسبة للإناث خاصة فيخرج منه دم الحيضة ودم الاستحاضة. فهذه المواد السبعة تخرج من القبول، أما الدبر فيخرج منه مادتان ناقضتان وهما الريح والغائط. وقد نص كتاب الله تعالى على بعض هذه النواقض، ونصت السنة النبوية على بعض هذه النواقض، وبعض هذه النواقض التي تخرج من القبل الدبر قد قاسها العلماء على المنصوص عليه من القرآن والسنة. فما هي النواقض التي نص عليها كتاب الله تعالى من هذه الأمور؟ نعم، على الغائط. نعم، على المني نص على الغائط. طيب، كتاب الله أقول نص كتاب الله على الغائط. واحد، يلا تفضل. نعم، واللمس، اللمس فيه خلاف الآن، ذا لم نصل إلى اللمس بعد. نحن الآن مع النواقض التي تخرج من السبيلين. يعني نص عليه، أين نص عليه؟ نعم، وإن كنتم جنوبا، وإن كنتم جنوبا. طيب، نص أيضا على إيش آخر؟ كتاب الله. إن إذا نص على المني، نص على المني بالتضمن، يعني ليس بالصراحة لكن بالتضمن. نص على إيش؟ عن غائط بالصراحة بقوله أو جاء أحد منكم من الغائط. إذا الغائط والمني. طيب، فاعتزلوا النساء في المحيض تطهرن. هذا أيضا نص عليه كتاب الله وهو الحيض. لماذا بقي لنا؟ بقي لنا المذي، وبقي لنا الريح، وبقي لنا الودي، وبقي لنا الاستحاضة النسبعة. طيب، هل نص كتاب الله على واحد من هذه؟ نص على ثلاثة. هل نص كتاب الله على واحد من هذه الأمور البقية؟ نعم، إذا نص على الغائط، نص على المني، نص كذلك على الحيض. طيب، هذه الثلاثة منصوص عليها في القرآن الكريم، وأما الباقي فبعضها منصوص عليه في السنة وبعضها مأخوذ على سبيل القياس. طيب، ما هو الذي نصت عليه السنة من هذه الأمور الباقية؟ نعم، المذي. نصت السنة على أن المذي ناقض للوضوء. ما هو النص الذي دل على ذلك؟ من يستحضر لنا هذا النص الذي دل على ذلك؟ نعم، كنت رجلا مذاء، كنت رجلا مذاء استحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمكان ابنته عندي، فأمرت المقداد فسأله فقال اغسل ذكرك وتوضأ، اغسل ذكرك وتوضأ. هذا هو الحديث الذي نص على أن المذي ناقض للوضوء. طيب، نعم، على ونصت السنة على الريح. إذا نصت السنة قلنا على المذي ونصت على الريح، ما هو النص من السنة دل على ذلك؟ تفضل. فإذا نامت العينان اطلق الوكاء، أو كما في حديث نام عند النص. إذا أخذناك ولم أصدق الحديث، إذا أخذناك يتوضأ. إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا الحدث يتناول هنا كل هذه الأمور، يتناول هذه الأمور. نعم العين وكاء السه، العين وكاء السه صحيح، فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. حديث ابن البخاري أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال له لا تخرج حتى تسمع صوتا أو تجد ريح. هذا الدليل على أن الريح ناقض للوضوء. لماذا بقي لنا؟ بقي لنا الاستحاضة والودي. يا الله، هل توجد أو هل يوجد في السنة ما يدل على أن واحد من هذين ناقض، الاستحاضة أو الودي؟ نعم نعم. صحيح نعم صحيح. إذن عندنا سنة نصت أيضا على أن الاستحاضة ناقض من نواقض الوضوء، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح أن امرأة وهي فاطمة بنت جحش جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني استحاض أفأدع الصلاة؟ قال عليه الصلاة والسلام تجنب الصلاة أيام حيضتك. فإذا ارتفعت عنك فاغتسلي وتوضئي لكل صلاة، وتوضئي لكل صلاة. هذا هو الشاهد. إذن ماذا بقي؟ بقي الودي، الودي بالدال المهملة. هل يوجد من السنة ما يدل على الودي لأنه ناقض؟ الجواب لا يوجد من نصوص الكتاب ولا من نصوص السنة نص يدل على أن الودي ناقض، ولكن العلماء قاسوا الودي على المدي أو قل على البول، قاسوه على البول. القياس الصحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. القياس صحيح، والقياس لا بد فيه من أركان أربعة. يلا الركن الأول ما هو؟ المقيس عليه. المقيس عليه. الركن الثاني ما هو؟ يلا الركن الثاني. المقيس فقط. المقيس. يلا الركن الثالث. الركن الثالث ثم درستم القياس به. نعم الحكم. الركن الرابع. الركن الرابع العلة. إذن القياس لا بد فيه من أركان أربعة: المقيس، المقيس عليه، العلة، الحكم. أين المقيس عليه هنا؟ يلا المقيس عليه، شو المقيس عليه بعد؟ نعم البول. المقيس عليه هو البول، هو الأصل، هو الركن الأول. الركن الأول هو المقيس عليه، وهو الذي نسميه بالأصل لغدي نبنيه عليه. يا الله المقيس هنا أين هو؟ شو هو؟ الودي، هو الودي. العلة جامعة كونهما يخرجان من مكان واحد، كونهما يخرجان من مكان واحد وهو الذكر. الله الحكم، الحكم نعم وجوب الوضوء. الحكم وجوب الوضوء، أو قل الحكم هو أن كل واحد منهما نعم. إذن القياس هنا قياس شرعي. إذا الودي الآن ثبت كونه ناقضا بماذا؟ بالقياس. ثبت كونه ناقضا بالقياس، والباقي مما يخرج من السبيلين ثبت كونه ناقضا بماذا؟ بالنص. ثبت كونه ناقضا للمسلم. إذن هذا ما يخرج من ماذا؟ من السبيلين. أما تعريف كل واحد من هذه النواقض فقد تطرق المؤلف رحمه الله إلى تعريف المذي وإلى تعريف الودي وإلى تعريف المني، ولم يعرف على تعريف البولي لكونه واضح التعريف، يكون شرح الواضحات من المفضحات. ولم يعرف كذلك على تعريف الغائط لأنه واضح لا يحتاج، الغائط ما يحتاج إلى تعريف لأنه أشهر من أن يعرف. ولم يعرف قلنا البول، ولم يعرف الريح أيضا لأنه أيضا واضح، لأنه واضح، لكن الريح يدرك بوسيلة ماذا؟ يدرك أن الريح قد لما خرج وسيلة لنشير صوت. أيضا ثانية بوجود الغائب باليقين بالإدراكي المشداني بالإدراكي المشداني. على كل الريح يدرك إما بأن تسمع الصوت أو بأن تتيقن من خروج الريح. طيب قلنا عرف بالنبي